الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وتيسيره لشؤون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التي لا حياة للمجتمعات إلا بوجودها وسيرها على منهج كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الله شيئا هيأ له سببا، ومن الأسباب العظيمة وجود هذا المكتب، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة. وما حباه الله عز وجل من رجال أهل علم وحكمة ومحبة للدعوة، إذ جعلوها من واجباتهم التي وضعت في أعناقهم، فقاموا ولله الحمد بها خير قيام، ووجدوا الإعانات على ذلك للأنشطة، فشكر الله لهم ووفقنا وإياهم وسامحنا فيما قصرنا فيه فيما مضى، ونسأله العون فيما يستقبل من الزمان لتسير الدعوة في طريقها احتسابا لوجه الله الكريم، وهي واجب من واجباتنا طلاب العلم. ولا يعفى أحد ممن أكرمه الله تبارك وتعالى بشيء من العلم لا يعفى من القيام بوظيفة الدعوة والبيان للناس والتوجيه السديد. فكم من أجر عظيم لمن بذل نفسه وأنفق من علمه ليستضيء الناس بنور العلم الذي لا حياة إلا به، ولا بصيرة إلا بكسبه وتحصيله. وقبل الدخول في الموضوع، يحضرني أن أذكر نفسي وإياكم بفضل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل للفقه في الدين، والنية الصادقة في نشر ما تعلمناه، إذ كل الناس في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا العلم الشرعي لرفع الجهل عن أنفسهم وللعمل به وللدعوة إليه وللصبر على ما ينال الإنسان من تعب ونصب وهو يطلب الفقه في الدين ويسلك طريقه المبين، فيكسب الأجر الوفير والخير الكثير. يحضرني أن أذكر نفسي وأذكركم بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا إليهم حتى يتفرقوا، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يتفرق الذاكرون، فإذا تفرقوا صعدت الملائكة إلى ربها تبارك وتعالى فيسألهم الله من أين جئتم وهو أعلم بهم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يذكرونك يحمدونك ويسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويسألونك. قال ومما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. ثم قالوا ويستعيذونك. قال ومما يستعيذونني؟ قالوا يستعيذونك من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. ويستغفرونك. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. هذا للذاكرين للجالسين ليسمعوا ذكر الله عز وجل فينتفعوا ويعزموا على أن ينفعوا غيرهم. قالوا رب إن فيهم فلان عبد خطاء. قال وله غفرت. قالوا إنما جاء لحاجة فجلس معهم. قال وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذا من فضل الله وكرمه على من أحب التفقه في دين الله تبارك وتعالى ليعبدوا الله على بصيرة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالفقه في الدين وإخلاص النية لله رب العالمين. فإذا اجتمع الشرطان صواب وإخلاص فالله عز وجل وعد بالقبول، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعد بالقبول. فنحمد الله على فضله ونسأله هداية القلوب وصلاح الأحوال في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشرى كريمة لمن عقل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذه من تكريم الله لمن يحب العلم الشرعي الذي لا حياة إلا به، ومن أضاعه ضاع عمره ووقته وخسر الخسران المبين، ونعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، لا ينزل العلم فيوضات على القلوب كما هي عقيدة الصوفية، ولكن العلم يأتي بالتعلم. وممن يؤخذ العلم؟ من العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بفهم كتابه العزيز وبفهم ما تيسر من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحببت أن أقول هذا لنستعد إن شاء الله تعالى في المستقبل وفي أي مكان كنا وفي أي زمان، إذا سمعنا بحلقات العلم ومجالس الفقه في دين الله فهي من الغنائم الباردة التي نسعى إليها حثيثا مهما كانت العوائق ومهما كانت الصعوبات، نتغلب عليها بإذن الله وانتهز الفرصة حتى نظفر بمحبة الله وإعانته وتوفيقه، ومضاعفة الحسنات التي نتقدم بها إلى الله عز وجل رجاء رحمته وخشية عقوبته. وما أوسع أبواب الخير وأكثرها. كنت أقرأ فمررت بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: كلنا نحب. قال: من سبح الله 100 تسبيحة فله 1000 حسنة. انظر إلى العمل وانظر إلى الثواب على العمل. العمل يسير، كل لا يتجاوز 1 دقيقة أو 2 دقيقة وأنت منتهي من سبحان الله 100 مرة تكسب 1000 حسنة. فإذا زدت زادك الله من فضله، وما عند الله أكثر من الجزاء. وكم من أبواب للخير مفتحة، لكن أساسها العلم، أساسها الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والموضوع الذي دعيت من أجله هو موضوع حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. هذه واحدة، فمن أكرمه الله عز وجل بقوة الشباب والفتوة فلا يجوز له أن يضيعها في اللهو والغفلة واللعب، بل يجب عليه أن يبذلها، أن يبذل شبابه وقوته فيما ينفعه يوم القدوم على الله عز وجل في حياته البرزخية وحياته الأخروية. تلك دار الجزاء، وهذه التي نعيش فيها دار العمل. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم 5 قبل 5. فالشباب له أهميته وله وزنه عند من قام بحقه واستثمره استثمار العقلاء الذين يؤمنون بأنهم سينقلبون إلى الله، وليس لهم زاد إلا تقوى الله تبارك وتعالى وصالح العمل الذي يقرب العبد إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فما أحسن وقت الشباب إذا استثمره صاحبه فيما ينفعه بالدرجة الأولى في شؤون الدين، وينفعه في دنياه، لأن الإنسان لا بد له من حاجات ضرورية، وهي حاجات وسائل إلى تحقيق غاية. فالدنيا كلها وسيلة إلى تحقيق غاية عظيمة هي رضا الله ودار كرامته، جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قال وشاب نشأ في عبادة الله استعان بالله على نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه فأرضى ربه وأسعد نفسه بصالح العمل. وأما اللهو والغفلة فهذه من صفات السفهاء الذين ما عقلوا الحكمة التي خلقهم الله عز وجل لتحقيقها، ألا وهي عبادته بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. والعبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الموزونة بميزان شرع الله الكريم، من فرائض مفروضة وواجبات ومستحبات وترك المحرمات والمكروهات، كلها عبادات يتقرب بها المكلفون إلى خالقه وبارئهم رجاء رحمته وخشية عقوبته. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. الصحة من الغنائم العظيمة ومن الوسائل التي تعين الإنسان على القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه على وجه التمام. فعندما يكون العبد صحيحا في جسمه، صحيحا في جوارحه، صحيحا في عقله، فإنه إذا قام إلى الأعمال التي تنفعه في دينه ودنياه أحسنها وأتقنها، وليس كمن كان سقيما، فإن السقم إذا جاء حصل النقص الكثير على الإنسان في شؤون دينه ودنياه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام حال الصحة قبل أن يهجم السقم فتعجز عن مفروض وواجب ومستحب ويحصل النقص الكثير. فهي من خير الساعات، وما الحياة إلا أيام وساعات يعيشها الإنسان، فإذا كان في حال صحته استطاع أن يقدم رصيدا من الأعمال الصالحة يقدم عليه يوم القيامة ويجزى به الحسنة بعشر أمثالها وأكثر من ذلك بحسب ما يقوم بقلبه من إيمان. وغناك قبل فقرك، واغتنم غناك قبل فقرك. إذا آتاك الله شيئا من المال فلا تنسى حق الله في المال من بذل الزكاة بشرطها ومن الصدقة منه التي تكون في ظلها يوم القيامة، فكل إنسان في ظل صدقته، ولو أن تتصدق بالقليل من المال فالله عز وجل يربيه، كما جاء في الحديث إن الله يأخذ صدقة العبد المؤمن بيمينه فيربيها حتى تكون كالجبل كما يربي أحدكم فلوه. فلو أنفقت الشيء اليسير القليل فهو عند الله كثير. فاغتنم غناك قبل أن تكون فقيرا لا تجد ما تعود به على نفع نفسك أو نفع غيرك. فالغنى والفقر بيد الله تبارك وتعالى. واغتنم فراغك قبل شغلك ما دمت على قيد الحياة فعندك فراغ، فلا يذهب سدى ولهوا وغفلة وجريا وراء حطام الدنيا مع تضييع فرائض الله وما أوجب عليك وما رغبك فيه. فإن فعلت ذلك اغتنمت الفراغ قبل أن تشغل فقد كسبت خيرا عظيما يعود نفعك عليك، وهو الغاية من الحياة أن تستغل الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنياك التي لا بد لك منها. فالإنسان في دنياه في أمس الحاجة إلى أشياء لا بد من تحقيقها من المأكل والمشرب والمسكن والمركب ونحو ذلك، فهو يستفيد من فراغه ليسدد هذه الأمور التي هي من الوسائل، ويعتني أهم الاعتناء بأموره الدينية من إقامة فرائضه وعلى رأسها طلب العلم حتى يكون فقيها في دينه. واغتنم حياتك قبل موتك، فالحياة هي ميدان العمل، ولا حياة طيبة مباركة إلا بصالح العمل ومجانبة سيء العمل. فأنت يا ابن آدم لك شأن عظيم، أولا أن الله ذكرنا لنكون له من الشاكرين، ذكرنا بمبدأ خلقتنا كيف وجدنا في هذه الحياة. إن الإنسان البشري وغيره من المخلوقات كان الإنسان نطفة في صلب الأب وترائب المرأة، فتحولت النطفتان في مكان واحد في قرار مكين كما أخبر الله عز وجل بالوجه الشرعي، وكانت لها أطوار في بطن الأم ذكرها الله عز وجل في القرآن لتقرأ أمة القرآن كتاب ربها فتستضيء بما فيه من نور وكله نور. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذا الإنسان البشري من بني آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا مبدأ المخلوق. فإذا برز إلى حيز الوجود في هذه الدنيا دنيا العمل، وكلفه الله عز وجل بالأعمال بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، وأمره بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، فسعيه في هذه الدنيا هو الحياة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنمها، حياتك قبل موتك. فما حصله وهو على قيد الحياة فهو الذي ينفعه إذا قدم إلى الدار الثانية، دار البرزخ، وإلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء على الأعمال. فانظر إلى هذه المراحل التي ذكرنا الله عز وجل بها لخلق هذا الإنسان ليكون لله من الشاكرين. كان نطفة موزعة في صلب الأب وترائب الأم، ثم بعد ذلك في قرار مكين ما شاء يلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم يبرزه الله إلى هذه الدنيا وقد كتب له فيها ما كتب وأمره ونهاه، فهي رأس المال. إن أحسن التصرف فيها قدم على خير، وإن أساء التصرف فقد ظلم نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. فالواجب على المسلمين أجمعين أن يستثمروا الحياة قبل الممات، فإذا جاء الممات طويت الصحيفة، صحيفة العمل، على ما فيها، ووضعت في عنقه كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه من وراء ظهره أو بشماله إلى النار، وبئس القرار. فالعقلاء من الناس الذين آتاهم الله عقولا صحيحة وقلوبا سليمة يستثمرون هذه الحياة التي هي رأس المال. والإنسان يعيش بين ثلاث